إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. ثانية: الاستعانة بالمرتدين. المرتدون كفار مشركون وزيادة، وأعني بالزيادة ما يختص به وصف الردة من أحكام يباين بها المرتدون الكفار الأصليين ويزيدون عليهم فيها، إذ قد انعقد الإجماع على أن كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي، وأن المرتدين أخبث الكفار للإنكار بعد الإقرار. قال ابن حزم رحمه الله: المرتد من الكفار، وهذا لا شك فيه عند مسلم. ومن ثم فالأدلة التي سبقت معنا من الكتاب والسنة في بيان تحريم الاستعانة بالكفار الأصليين تتضمن بنصها تحريم الاستعانة بالكفار المرتدين سواء بسواء، مع فارق هام من هنا، وهو أن تحريم الاستعانة بالكفار المرتدين ليست محل نزاع لانعقاد الإجماع على عدم جواز إقرار المرتد على ردته. وقد نص ابن نجيم الحنفي رحمه الله على أن مشرك العرب والمرتدين لا تقبل منهم الجزية، بل إما الإسلام أو السيف، فلا يدعوا إليها ابتداء لعدم الفائدة. وفي تعليل أن المرتدين لا يقرون على ردتهم قال الكمال بن الهمام المحقق الحنفي المشهور رحمه الله: وأما المرتدون فلأن كفرهم بعدما هدوا للإسلام ووقفوا على محاسنه فكان كذلك، فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة لزيادة الكفر. وقال القرطبي المالكي رحمه الله: فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. وقال الدردير المالكي رحمه الله وخرج بقوله: صح سباؤه، المرتد فلا يصح سباؤه لأنه لا يقر على ردته. وقد قال ابن رشد رحمه الله كذلك: الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومن العجم باتفاق، ولا تؤخذ من قريش ولا من المرتدين باتفاق. أما المرتدون فإنهم ليسوا على دين يقرون عليه، لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاضربوا عنقه. وقال الماوردي الشافعي رحمه الله: ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد، ولا تنكح منه امرأة. وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: فصل، ولا يجوز استرقاق المرتد لأنه لا يجوز إقراره على ردته. وإذا كانت الشريعة قد قررت جواز بعض أنواع المعاملات مع الكفار الأصليين كالبيع والشراء والرهن والاستئجار والإجارة والاستعارة وغيرها في تفصيل خارج عن ما نحن فيه، فإن الشريعة لم تقرر أي نوع من أنواع المعاملات مع المرتدين، إذ ليس للمرتد في شرعنا غير التوبة أو السيف كما سبق. ولهذا كان كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي، جاء في البحر الرائق من فقه الأحناف وأشار بقوله: وإلا قتل، إلى أنه لا يجوز استرقاقه وإن لحق بدار الحرب، لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. وفي الخانية لا يترك على ردته بإعطاء الجزية، ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد، ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق مرتدا إذا أخذه المسلمون أسيرا، ويجوز استرقاق المرتدة بعد اللحاق. ومن أحكامه أنه لا عاقلة له لأنها للمعونة، وهو لا يعاون، كذا في البدائع. وقد مضى في باب نكاح الكافر وقوع الفرقة بردة أحد الزوجين، وفي المحرمات أنه لا ينكح ولا ينكح، وسيأتي أنه لا يرث من أحد لانعدام الملة والولاية. فقد ظهر أن الردة أفحش من الكفر الأصلي في الدنيا والآخرة. وفي إعانة الطالبين من فقه الشافعية، وهي تفارقه في أمور، أي الردة تفارق الكفر الأصلي في أمور، منها أن المرتد لا يقر على ردته فلا يقبل منه إلا الإسلام، ومنها أنه يلزم بأحكامنا لالتزامه لها بالإسلام، ومنها أنه لا يصح نكاحه، ومنها تحرم ذبيحته،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه، فيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلة، ولا يترك في الجند من يكون يهوديا ولا نصرانيا. وقال رحمه الله كذلك: ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما، ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم، بل لما قاتل أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم في الحرب. قلت: فإذا كان هذا تعامل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مع من تاب ورجع إلى الإسلام بعد الردة، فكيف بمن هو مقيم على ردته مصر عليها؟ ومن أخطر مفاسد الاستعانة بالمرتدين أن الاستعانة بهم قد تجر إلى الركون إليهم وموالاتهم، مما هو باب الكفر الأكبر عياذا بالله. وقد قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، إذ البراء من الكفار المحادين لله ورسوله ودينه أصل الإسلام وركنه الركين، ولهذا حديث مستقل إن شاء الله تعالى. ومن شر أصناف المرتدين الذين تحرم الاستعانة بهم الطوائف الباطنية الكافرة كالنصيرية والدروز والإسماعيلية والقاديانية والبهائية والبابية وغيرهم من الفرق التي تختلف في الاسم وتجتمع في الكفر والردة والزندقة والحقد الأسود على الإسلام وأهله. وهذه الطوائف ما فتئت حربا على الإسلام والمسلمين بصورة معلنة لا خفاء فيها ولا مدارة، ومعاول هدم لصروح الإسلام وسوسا ينخر في جسد الأمة وخناجر مسمومة تطعن المسلمين من أمامهم تارة ومن خلفهم تارات، إذ دأب هذه الفرق الولاء لكل أعداء الملة من يهود ونصارى ووثنيين، فهم سواعد الغدر التي ينفذ من خلالها أعداء الإسلام إلى ديارنا، وتاريخهم القديم والحديث يمتلئ بأسود صفحات الخيانة والعمالة الرخيصة لكل عدو للإسلام، فالغدر شعارهم ودثارهم أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التاتار والفرنج وغيرهم، ولهم في معادات الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين، فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب، وفتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المئة الرابعة. فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها، فاستولى النصارى على الساحل، ثم بسببه مستولوا على القدس الشريف وغيره، فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك. ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما، وفتحوا السواحل من النصارى وممن كان بها منهم، وفتحوا أيضا أرض مصر، فإنهم كانوا مستولين عليها نحو 200 سنة، واتفقوا هم والنصارى، فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد. ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية. ثم إن التتار ما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم، فإن منجم هولاك الذي كان وزيرهم وهو النصير الطوسي كان وزيرا لهم بالألموت، وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين، تارة يسمون الملاحدة، وتارة يسمون القرامطة، وتارة يسمون الباطنية، وتارة يسمون الإسماعيلية، وتارة يسمون النصيرية، وتارة يسمون الخرمية، وتارة يسمون المحمرة. وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم، كما أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين، ولبعضهم اسم يخصه، إما لنسب وإما لمذهب وإما لبلد وإما لغير ذلك. وشرح مقاصدهم يطول، وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر، فإن المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر وإما مع العدو، وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها، وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته. والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة، فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر، فإن ضررهم في الثغر أشد، وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما، فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟ ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه، بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.